هذا سائل كذلك من الجزائر يقول: هل تجوز الصلاة على جلد الكبش؟ كيف؟ هل تجوز الصلاة على جلد الكبش؟ أولا، هذا الكبش هل هو مذكى أو غير مذكى؟ ميتة. فإن كان مذكى فلا إشكال فيه، حلال وجلده طاهر، وإن كان ميتة فإنه يطهر بالدباغ. قال صلى الله عليه وسلم: أي ماء هاب دبغ فقد طهر. هذا يشمل كل الجلود حتى جلود الكلاب والخنازير، لكن وإنما يستثنى جلود السباع كالنمور والذئاب والأسود، فهذه فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشها وركوبها.